بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي، متوفى سنة 321 للهجرة. قال رحمه الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. خلق الخلق بعلمه، الله جل وعلا خلق الخلق عالما بهم وبأحوالهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله علم أحوال الخلق وأعمالهم بعلمه القديم الأزلي. والإيمان بهذا هو أحد مراتب الإيمان بالقدر الأربع. والأدلة على إثبات العلم لله عز وجل كثيرة في القرآن والسنة، وهو من الصفات الثابتة بالعقل أيضا. فمن أسماء الله العليم، ومن صفاته صفة العلم: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ومن الأدلة العقلية أنه التي أشار إليها العلماء أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته سبحانه وتعالى، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والخلق يستلزم العلم، كما قال تعالى: لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وذلك من جهة أن الخلق يستلزم الإرادة، فإن فعل الشيء على صفة مخصوصة ومقدار مخصوص دون ما هو خلاف ذلك لا يكون إلا بإرادة تخصص هذا عن ذاك، والإرادة تستلزم العلم، فلا يريد المريد إلا ما شعر به وتصور في نفسه، والإرادة بدون الشعور ممتنعة. وأيضا فنفس الخلق، خلق الإنسان، هو فعل لهذا الإنسان الذي هو من عجائب المخلوقات، وفيه من الإحكام والإتقان ما قد بهر العقول. والفعل المحكم المتقن لا يكون إلا من عالم بما فعل، وهذا معلوم بالضرورة. فالخلق يدل على العلم من هذا الوجه ومن هذا الوجه أيضا. وقد قال الله تعالى: وهو اللطيف الخبير، وهو بيان ما في المخلوقات من لطف الحكمة التي تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف الوجوه. وقدر لهم أقدارا، قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وقدر لهم أقدارا، فالله جل وعلا علم بعلمه الأزلي. وأهل البدع الجهمية ينفون عن الله الأسماء والصفات، يقول هذه مضافة إلى الله مجاز، والمعتزلة ينفون الصفات، يقول عليم لكن بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. لكن اللي عليه أهل الحق المستمد من القرآن والسنة أن العلم صفة لله، ولا يحيطون بشيء من علمه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث جابر في الصحيحين في صحيح البخاري حديث استخارة: اللهم من يستخيرك بعلمك. وعلم الله أزلي لا يتجدد، يعني أنه سبحانه لا يصير عالما بعد أن لم يكن، أو يعلم الشيء بعد أن لم يكن عالما به، فهذا نقص، والله منزه عن النقص. أما قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، كذلك قولهم: حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله، كذلك قوله: فلا يعلمن الله الذين صدقوا، ونحوها من الآيات. فالمراد به علمه تعالى بالشيء موجودا، كما يقول بعض العلماء المراد به علم الظهور أو علم الوجود. وقدر لهم أقدارا، كما قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قدر المقادير، أو قدر لهم أقدارا، من جهة الزمان، الذات، المكان، كل إنسان له أجل معين، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. بعض الأجنة يجلس في بطن أمه 6 أشهر، بعضهم 9 أشهر، بعضهم أكثر. قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ضرب لهم آجالا. والأجل يطلق على نهاية المدة المقدرة أو على نفس المدة المقدرة كلها، فالدنيا لها أجل ينتهي بيوم القيامة، والأمم لها آجال، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستقدمون. وكذلك جاء في حديث مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك يؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله. ولهذا قال الله: وما كان نفسا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الإنسان بأي شيء يموت؟ بأجله، في الوقت المحدد. طيب، المقتول هل مات بأجله ولا لا؟ المقتول مات بأجله، خلافا لأهل البدع كالمعتزلة يقولون أن المقتول قد قطع القاتل عليه أجله، فيمكن أن يعيش 100 سنة لكن اعتدى عليه وقتله وعمره 30 مثلا أو 40، فضيع عليه بقية السنين، وهذا جهل والعياذ بالله وضلال. فالله عز وجل ضرب للعباد آجال، وكل إنسان سيستوفي أجله. قال الله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر إلا في كتاب. فالآجال والأعمار كلها مقدرة، وأما طول العمر وقصر العمر فله أسباب كونية وأسباب شرعية. فمن الأسباب الشرعية صلة الرحم وبر الوالدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وفي حديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه: ولا يزيد في العمر إلا البر. وهذا لا ينافي القدر، فليس معناه أن هذا سبق في علم الله وكتابه أن عمره مثلا أن عمره 70 أو 80 سنة ثم يحدث أنه يبر والديه فيزاد في عمره مثلا إلى 90، لا، بل هذا الذي وصل الرحم مد الله في عمره جزاء له، وقد سبق في علم الله وفي كتابه أنه يطول عمره إلى 90 مثلا أو إلى 100 بهذا السبب. وكل الأمور تجري على الأسباب والمسببات، كلها في قدر الله سبحانه وتعالى. مثلها الدعاء، بعض الناس الضالين يقول ما هي الفائدة من الدعاء؟ لماذا ندعو؟ إن كان الله سيقدر هذا الأمر فسيحصل، فلا حاجة أن ندعو. وهذا فهم لا شك أنه فاسد، لأنه مبني على عدم تأثير الأسباب في مسبباتها. إذن نقول له لا تأكل، إن كان الله كاتب أنك ستعيش فستعيش، لماذا تأكل؟ لا تأكل، دع الأكل، دع الشرب. أحيانا يقدر الله عز وجل السبب ولا يقدر المسبب، وأحيانا يقدر هذا الأمر بدون سبب. هذا راجع إلى قضائه وقدره، والإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان. ثم أكد المؤلف قوله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجالا بقوله لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، لم نفي، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، الأول إثبات والثاني نفي. وعلم ما هم عاملون، وهذا تأكيد لما سبق، علم ما هم عاملون، سبق علمه بأعمالهم المؤمن والكافر والفاجر والبر والمطيع والعاصي، وكتب ذلك وقضاه وقدره في أم الكتاب. ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ذكر هنا الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر، إشارة إلى أن الله عز وجل خلق الخلق للعبادة، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي ذكر المؤلف رحمه الله الخلق والقدر رد على القدرية، وفي ذكره الأمر والنهي رد على الجبرية. وقال تعالى الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الخلق، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن المؤمنون أهل الحق، أهل الاستقامة، المتمسكون بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يؤمنون بقدر الله، يؤمنون بما قدره الله، ويؤمنون بحكمة الله عز وجل في شرعه وفي قدره. أما أهل الضلال من الجبرية فإنهم يثبتون القدر لكنهم ينكرون الشرع أو يعرضون عن الشرع، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. فقولهم لو شاء الله ما أشركنا يتضمن أنهم يقرون بالقدر وبمشيئة الله، هم يقول لو شاء الله ما أشركنا، هذا حق، لكن يريدون به باطل، يريدون به معارضة ما جاءت به الرسل من الأمر بعبادة الله وحده ولا شريك له والنهي عن الشرك. والجبرية يسمون مشركية لأنهم بمنهجهم شابهوا المشركين الذي يقول لو شاء الله ما أشركنا. ويقابلهم المجوسية لو ما القدرية الذين ينكرون قدر الله وينفون تعلق مشيئة الله بأفعال العباد، ويقولون أفعال العباد يعملون كما يشاءون لا علاقة لهم بتقدير الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. وقد قرر هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله فقال: وأما عدم مشيئته سبحانه وإرادته فكما قال سبحانه: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وعدم مشيئته للشيء مستلزم لعدم وجوده، وعدم مشيئته للشيء مستلزم لعدم وجوده، كما أن مشيئته له تستلزم وجوده، فما شاء الله عز وجل وجب وجوده، وما لم يشأ امتنع وجوده. وقد أخبر سبحانه أن العباد لا يشاءون إلا بعد مشيئته، ولا يفعلون إلا بعد مشيئته، فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال: وما يذكرون إلا أن يشاء الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الماضي مضى بمشيئة الله، والمستقبل لا يكون إلا أن يشاء الله. فمن قال في الماضي: إن الله خلق السماوات إن شاء الله وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، فقد أخطأ، لأنه هذا واقع. ومن قال: خلق الله السماوات بمشيئة الله وأرسل محمدا بمشيئته ونحو ذلك، فقد أصاب. ومن قال: إنه يكون في الوجود شيء بدون مشيئة الله، فقد أخطأ. ومن قال: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فقد أصاب. وكلما تقدم فقد كان بمشيئة الله قطعا، فالله خلق السماوات بمشيئته قطعا، وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بمشيئته قطعا، والإنسان الموجود خلقه الله بمشيئته قطعا. وإن شاء الله أن يغير المخلوق من حال إلى حال فهو قادر على ذلك، فما خلقه فقد كان بمشيئته قطعا، وإن شاء الله أن يغيره غيره بمشيئته قطعا، إلى آخر ما ذكره في الفتاوى في الثامن. العباد هل لهم مشيئة؟ هل لهم قدرة؟ الجواب: ها، نعم، لكن هذه المشيئة، هذه القدرة داخلة تحت مشيئة الله، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. والعبد هو اللي فعل المعصية، ما أحد أجبره، هو المصلي، هو المؤمن، هو الكافر، هو العاصي، هو القاتل، هو المجاهد في سبيل الله، هو المتصدق، هو العاق، هو المطيع، هو نفسه، ما أحد يعني أجبره على هذا، ما أحد أجبره على هذا. أما الجبرية يقول: لا، الإنسان يتصرف كما تتصرف الورقة في مهب الرياح، مثل الورقة هذه، هل بيدها؟ هل لماذا سقطت؟ هل سقطت بإرادتها؟ الجواب: لا، سقطت لأنها دفعت. هم يقولون هكذا الجبرية، الإنسان ليس له علاقة بنفسه ولا يتصرف، ولا إنما يتحرك كما تتحرك الورقة في مهب الرياح أو الشجرة من جراء. لكن قوله: لمن شاء منكم، هذا رد على الجبرية، لمن شاء منكم. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهذا رد على الطائفة الثانية وهم القدرية، نعم، نفاة القدر، لأن الله قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولهذا قال الطحاوي: لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، كما نقول: ما شاء الله كان. أما مشيئة الإنسان فقد تتحقق وقد لا تتحقق، فالإنسان يشاء ما لا يكون، مثل إنسان مقعد يريد أن يقوم لا يتحقق له القيام، وقد إذا شاء الله تحقق له القيام. أما الله عز وجل فهو على كل شيء قدير، فما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون. قال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. المؤلف يقول: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو هنا يقول الله جل وعلا هو الهادي، كما قال سبحانه فعال لما يريد، وقال يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، يوفق سبحانه من شاء لفعل الخيرات وعمل الطاعات وأنواع الأعمال الصالحات، ويعصم من الوقوع في الزلات والسيئات من شاء، كل ذلك بفضله. قال سبحانه ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وقال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فمن يهدي من يشاء فالله جل وعلا هو الهادي، يهدي من يشاء بفضله وحكمته، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. يضل من يشاء فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، ويخذل أيضا ويبتلي عدلا، الخذلان عدم التوفيق، والابتلاء معروف، عدلا يعني بعدل وحكمته. والهداية التي تضاف إلى الله عز وجل المتعلقة بالمكلف نوعان: هداية عامة للمؤمن والكافر، وهداية توفيق وقبول للحق وإلهام للرشد. فالأول الهداية العامة وهي هداية الدلالة والبيان، قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقال ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، فدلهم الله عز وجل على الهدى لكن أعرضوا. كيف دلهم؟ بإرسال صالح عليه السلام إليهم، هذه الهداية العامة. وقال وهديناه النجدين، يعني سبيل الخير والشر. أما الهداية الخاصة اللي هي هداية التوفيق لقبول الحق وإلهام الرشد وشرح الصدر للإيمان، فقد قال الله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقال فمن أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فالهداية العامة هذه لجميع الناس، والهداية الخاصة للمؤمنين. والهداية العامة أيضا جعلها الله للمرسلين عليهم السلام، قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. المعتزلة أنكروا هداية التوفيق، لماذا؟ لأنهم أخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الله وقدرته، فعندهم إن الله ما يقدر أن يهدي أحد أبدا، ولكن أثبتوا الهداية العامة، هداية الدلالة والإرشاد. قالوا يضل ويهدي أي من اهتدى حكم الله له بالهداية، ومن ضل سماه ضالا. أما أن يجعل هذا مهتدي وهذا ضال فلا، نعوذ بالله. إذا قيل ما معنى يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ قال من اهتدى سماه الله مهتديا ومن ضل سماه ضالا، لكن هو يهدي لا، هو يضل لا، ثم قال الشيخ رحمه الله ولعلنا نختم بهذا: وكلهم أي العباد وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه الله جل وعلا للإيمان فبفضل الله اهتدى وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. فأفعال الرب جل وعلا معللة، لكن من العلل والحكم ما نعلمه بالنص عليه في القرآن والسنة، ومنها ما يهتدى إليه بالتدبر، ومنها ما لا يعلم. فالعباد لا يحيطون بحكمة الله سبحانه وتعالى، لماذا ضل فلان، لماذا اهتدى فلان، الله أعلم. القدر سر الله في الخلق، فكلهم يتقلبون بين فضله وعدله. حتى في الساعة الواحدة قد يكون الإنسان له حظ من توفيق الله عليه بشيء، أو يكون في حالة ابتلاء وخذلان. قال ابن القيم رحمه الله، ونختم بهذه الجملة الجميلة من كلام ابن القيم في مدارج السالكين في مشاهد الخلق في المعصية وفي مشاهد مشهد التوفيق والخذلان، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه، بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا، فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له، ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له، فهو دائر بين توفيقه وخذلانه، فإن وفقه فبفضله ورحمته، وإن خذله فبعدله وحكمته، وهو المحمود على هذا وهذا، وله أتم الحمد وأكمله، ولم يمنع العبد شيئا هو له، وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه، وهو أعلم حيث يضعه وأين، وهو أعلم حيث يضعه وأين، حيث يضعه وأين يجعله، إلى آخر ما ذكره في المدارج في الجزء الأول صفحة 414. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.